انا بحلم بيك وباشواقي مستنيك، بحلم بيك انا بحلم بيك وباشواقي مستنيك، وان ما سالتش فيا يبقى كفايه عليا، وان ما سالتش فيا يبقى كفايه عليا، عشت ليالي هنيه احلم بيك انا بحلم بيك. يا حبيبي انا ياللي مليت ايامي هنا، بحلم بك يا حبيبي انا ياللي مليت ايامي هنا، بحلم بك عارف من امتى من اول ما عرفت احب، بحلم بيك وبحبك وانت اول حب واخر حب، بحلم بيك عارف من امتى من اول ما عرفت احب، بحلم بيك وبحبك وانت اول حب واخر حب، وانت حياتي وابتساماتي، وانت حياتي وابتساماتي، وانت النور للعين والقلب، وان ما سألتش فيا يبقى كفاية عليا، وان ما سألتش فيا يبقى كفاية عليا، عشت ليالي هنية احلم بيك انا بحلم. بحلم بالجنة اللي خيالي قبل الحب ما كانش طولها، بحلم بيك وبيتهيألي انك جنبي ليالي طولها، بحلم بالجنة اللي خيالي قبل الحب ما كانش طولها، بحلم بيك وبيتهيألي انك جنبي ليالي طولها، وافضل احبك واحكي لك يا حبيب قلبي، وبأجمل اسم نادي لك يا حبيب قلبي، افضل احبك واحكي لك يا حبيب قلبي، وبأجمل اسم نادي لك يا حبيب قلبي، وما سألتش فيا يبقى كفاية عليا، وما سألتش فيا يبقى كفاية عليا، عشت ليالي غنية أحلم بيك أنا بحلم. Thank you.